بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، نعم، على فتقر من حيث وقفنا من كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم، هل ترون يا شيخنا أن أعيد من حيث قوله فإن قال قائل؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه، أحدها أن يعبر. نعم، هنا اعتراض من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسيبين جوابه، وهو أنه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد تلقوا معاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كيف اختلفوا فيه؟ لو كان المعنى معروفا لماذا يختلفون؟ سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقطع عن الصحابة وعن أئمة التابعين أن الاختلاف في ذلك لا يخرج عن ثلاثة وجوه. وهذه المقدمة كلها التي يتكلم عنها شيخ الإسلام إلى أن يصل إلى مسألة الرؤية بعد صفحات، إنما هو تأصيل وتقريض لوجوه الرجوع إلى الكتاب والسنة، حتى إذا ما دخل في مسألة الرؤية والتي هي أصل هذه الرسالة التي ألفها إلى أهل مراكش من بلاد المغرب، يكون الأمر مؤصلا ووجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى تفسير، وأن التفسير إنما يكون بالكتاب أو السنة أو أقاويل السلف من الصحابة والتابعين، وآخر مصدر من مصادر التفسير هي لغة العرب. فهذا التأصيل مهم جدا جدا جدا الذي يذكره شيخ الإسلام، وقد يكون يعني فيه نوع من المشقة أو السهامة لبعضكم، ولكنه مهم جدا كقاعدة مبنى عليها ما سيأتي في مسائل الصفات، وأولها الرؤية، وسوف تتمتعون بكلامه رحمه الله تعالى والأدلة اليامعة العظيمة والدامغة وقذائف الحق لسخرج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رد أقاويل المبتدعة في مسألة الرؤية، فقد يعني برع في ذلك جدا في هذه الرسالة المراكشية. نعم، سيبين هنا ثلاثة أوجه تزيل هذا الاعتراض وتلك الشبهة، وهي أن الصحابة إذا كانوا قد تلقوا معاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يختلفون؟ نعم، قال: أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول بأسمائه. يريد أن يكون هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التفسير الواقع من الصحابة رضي الله عنهم إنما هو تفسير للمسمى، تفسير للمسمى الواحد لأحد معانيه، وذلك أن المسمى الواحد قد تكون له عدة معاني. فإذا قلت مثلا زيد كريم، شجاع، عابد، فهذه صفات متعددة لمسمى واحد وهو زيد، فتارة أصفه بأنه كريم، وتارة أصفه بالشجاعة، وأخرى أصفه بالعبادة. هذه كلها معاني لمسمى واحد، وإن كانت هذه المعاني مختلفة إلا أنها لشيء واحد. كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم حينما يعبرون، حينما يعبر كل واحد منهم باسمه بمعنى غير معنى صاحبه، إلا أن مرجعها كلها لمسمى واحد، وكل عبارة تدل على معنى مستقل لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كلاهما حق. إذا قلت زيد كريم لا شك أنها تختلف المعنى عن زيد شجاع، تختلف المعنى عن زيد عابد، وهكذا، إلا أن هذه الصفات كلها لمسمى واحد وهو زيد. نعم. وتسمية القرآن العزيز بأسمائه، فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى، وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه، وتسمية القرآن العزيز بأسمائه، فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى له أسماء كثيرة، حتى قيل إن لله تعالى ألف اسم، والله أعرف المعارف لا يسمى به غيره، وكل اسم من أسمائه تعالى مشتمل على صفة، الله بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، والعليم مشتمل على صفة العلم، والقدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. وهذا الذي ذكرناه آنفا، أن الأسماء مشتملة على معاني، فيه رد على من الفرق الضالة الذين ذكرناه في المجلس السابق. نعم. الجهمية، الجهمية من جهة، ولكن من جهة أوضح، ومن هنا نثبت اسم. أما الجهمية فلا يثبتون أسماء لله عز وجل، وإنما فقط يثبتون الوجود المطلق، وإنما هو نفي محض. وأما الذين يثبتون الأسماء بلا معاني وصفات فهم من؟ المعتزلة. المعتزلة نعم، يثبتون، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، خبير بلا قدرة، وهكذا، والعياذ بالله. ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، فهو أحمد ومحمد والحاشر والمقبر والعاقب، فهذه معان متعددة ولكنها لشخص واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك السيد له عدة أسماء، إن له 300 اسم، منها المهند والصارم وغيرهما، والأسد كذلك في له 500 اسم، مثل الضرغام والأسد وغيرها وغيرها. فإذا دعوت الله فقلت يا الله أو يا رحمن أو يا حي أو يا قيوم أو يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، فهذه الأسماء كلها ترجع إلى الله وإن كانت معانيها مختلفة. نعم. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر، ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن، أي اتباع القرآن. إذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول هو السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط نعم حسب هنا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض العلماء يقول الصراط المستقيم الإسلام، وبعضهم يقول هو القرآن يعني اتباع القرآن، وبعضهم يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ومع ذلك فهل بين هذه المعاني التنافي؟ لا تنافي بينها، الصراط المستقيم هو القرآن وهو الإسلام وهو العبودية وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فكل من فعل ذلك فهو على الصراط المستقيم، ومن كان على طريق العبودية فهو على الصراط المستقيم، ومن أطاع الله ورسوله فهو على الصراط المستقيم. فهذه التفاسير ليس بينها اختلاف، وإن اختلاف الألفاظ والمعاني لكن الألفاظ وكل المعاني واحدة. نعم قال رحمه الله يعني يجب أن شيخ الإسلام يريد أن يدخل بذلك إلى أن الصحابة وإن تعددت ألفاظهم في تفسير الآية إلا أن المعنى واحد، تعدد الألفاظ لكن المعاني واحدة. نعم قال رحمه الله ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النهج الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النهج. نعم هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام من الوجوه التي لا تخرج عنها تفاسير الصحابة الكرام والتابعين رحمهم الله، وهو هذا الوجه هو أن يعبروا عن معنى الاسم ببعض أنواعه، وليس المقصود منه الحصر لكن المقصود منه بيان المعنى. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمثلة لذلك. إذن قد يذكر الجزء من المعنى ولا يعني الحصر في هذا الجزء، هذا هو الوجه الثاني الذي أدى إلى الاختلاف بين الصحابة في التفسير. نعم قال رحمه الله الوجه الثاني واصل شيخنا. نعم قال رحمه ولهذا قال الله قلوب الله من قال رحمه الله الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى هذا الذي أردنا أن نقوله في المقطع السابق أن الصحابي أو التابعي قد يذكر جزءا من المعنى للمخاطب حتى ولا يقصد بهذا المعنى الحص، وإنما يقصد به أنه أحد أفراد المعنى. وذكر مثال على ذلك كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأراه المسؤول رغيفا وقيل هو هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنبه لا إلى الرغيف خاصة. إذن هذا الرغيف ليس معنى الإشارة إليه أو الإشارة به أن الخبز محصور في هذا الرغيف، وإنما هذا أحد أفراد الخبز وأحد أنواعه، وكان لا يدري معناه، فلما أريته مثالا له عرفه. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا ما جاء عنه في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد. قال شيخ الإسلام رحمه الله، بين هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أمثال ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة الفاطر: ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ففي هذه الآية بين الله تعالى أقسام المؤمنين، وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق. فالظالم لنفسه هو الموحد الذي لم يقع في عمله شرك، لكنه قصر في أداء بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، وسمي ظالما لنفسه لأنه ظلم نفسه بفعل المعاصي كالربا مثلا، أو الكذب، أو الرشوة، أو عقوق الوالدين، أو تساهل ببعض الواجبات. وهذا أدنى مراتب المؤمنين. والقسم الثاني وهو المقتصد، وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ووقف عند هذا الحد، حيث لم يكن له نشاط في فعل المستحبات، وهؤلاء يسمون أصحاب اليمين. والثالث وهو أعلى المراتب، وهو السابق بالخيرات، وهو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات ونشط إلى المستحبات ففعلها والمكروهات فتركها، وترك التوسع في المباحات، فهؤلاء هم السابقون، وأيضا يسمون بالمقربين، وهؤلاء هم أعلى درجات المؤمنين السابقون أو المقربون، ويليهم المقتصدون ويسمون أصحاب اليمين. ثم وكل من الصنفين يدخل الجنة لأول وهلة، فيسلم من العذاب فضلا من الله وإحسانا. وأما الظالمون لأنفسهم فهؤلاء تحت المشيئة، إما أن يعفو الله عنهم، وإما أن يعذبهم، يعذب الإنسان في قبره، ويعذب أيضا في الآخرة. ولكنه طالما أنه موحد مآله إلى الجنة حتما. إذا عرفنا أن الظالم لنفسه هو الذي يقصر في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، وأن المقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وأن السابق والمقرب الذي أدى الواجبات والنوافل وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، عرفنا تبعا لذلك أن ما جاء عن الصحابة في تفسيرهم لهذه المعاني إنما يراد بذلك ضرب المثال للحق. فكون هذا يذكر مثالا وهذا يذكر مثالا فلا ينافي أحدهما الآخر، بل كل الأمثلة داخلة في المعنى. ومثل ما سبق من فسر الظالم لنفسه بأنه مقصر في بعض الواجبات، وبعضهم فسره بالبخيل، وبعضهم فسره بالذي يصوم من الطعام ولا يصوم عن الآثام، وكل هذه المعاني واحدة. فإذا قلت الظالم لنفسه المؤخر بالصلاة عن وقتها، الظالم لنفسه الذي يعق والديه، الظالم لنفسه الذي يأخذ الرشوة، كل هذه المعاني الألفاظ وإن كانت مختلفة لكنها تعود إلى معنى واحد وهو الظالم لنفسه. نعم. قال رحمه الله: فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا. فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل. وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث يكون التقديم أفضل تحرزا مما يكون التأخير فيه أفضل، وذلك في أحوال وأوقات. منها ماذا؟ من يقول كمن يقرأ كمن يردد ألفاظ الآذان وهو يكتب يردد غيرك يا بعض نعم موجود شيخ غيره هذه المغاربة موجودون عشنا غيره موجودون شيخنا منهم من يمدني بالجواب وأنا أبلغه فأقوله بلاغا لا إنشاء لا لا خلي هو يمشي إذا كان يا شيخنا بإمكانكم إعادة السؤال. السؤال نعم المواضع التي هنا شيخ الإسلام قال والسابق المصلي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل، هذا تحرزا من الأوقات التي يكون تأخير الصلاة في آخر وقتها أفضل، وهذا له أحوال وأقسام أي له صور السنة ما هي ما. مثل صلاة العشاء أحسن صلاة العشاء إذا أخرها الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام والتي ينامون عنها أفضل. ومن هذه الصور أيضا ماذا؟ نعم تأخير صلاة المرأة للعشاء في بيتها. نعم المغرب العشاء في ماذا؟ قال تأخير صلاة تأخير المرأة لصلاة العشاء في بيتها. نعم نعم العشاء نعم كذلك المعذور عن ترك الجماعة من الرجال. طيب غير العشاء ماذا؟ أنا رأيت عندي قواعد درست منهج التركيب كتأخير صلاة الوتر إلى قبل صلاة الفجر. لا أنا أتكلم عن الفرائض بارك الله فيك. هذا أخ آخر شيخنا يشارك بارك الله فيك. طيب يا كل من على يمين عيسى من على يمينك تفضل هم كل وقت لا بأس هم في يجلسون أمامي شيخنا قبلي طيب الأول من جهة اليمين قبلك تفضل لن يفر أحد إن شاء الله يعني أين حيث مدرس جهتك تفضل تأخير صلاة الظهر للمسافر؟ تأخير ماذا؟ صلاة الظهر للمسافر هذا حكمه ماذا؟ أفضل ولا الأفضل أن نصليها في وقتها؟ أفضل في وقتها. يبين ليس مسابقة بالخيرات، هذا أقل درجة. هذا الإبراد بالصلاة في اشتد الحرب، اشتد الحرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرد بالصلاة. طبعا هذا في الصحراء، ليس في المدن، كان بيتات وسيارات وغل العمارات وغير ذلك، إنها في الصحراء. إذا صير الإنسان يكتوي جبهته وليس عنده فرش، ليس عنده مكيفات أو شيء يبرد، فحينئذ الأفضل أن يبرد بالظهر حتى يعني ينكسر حر الشمس ويستطيع أن يسجد على الأرض. نعم، أنتم وصلتوا إلى أين في منهج السلفية؟ إلى باب صلاة الجماعة. انتهينا يا شيخ، أنا من باب صلاة الجماعة. طيب تفضل. نعم نعم الله يبارك، تفضل أكمل. قال رحمه الله: وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل للمستحب بعد الواجب، كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام. وهذا نعم حسبه. قال: كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. والصديق ما في حديث عند أبي داود والترمذي وهو حسن صحيح، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصدقة جاء الصديق بماله كله وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر جاء بنصف ماله، فقال الصديق: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وقال عمر: قال أبقيت نصف مالي. وكانت مسابقة بين أبي بكر وعمر، وسبق الصديق رضي الله عنه كعادته، حتى قال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا، رضي الله عن الجميع. وهذا هو مضمار النفاق، التنافس والسباق بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن هنا مسألة، وهي: هل ما فعله الصديق هذا أفضل دائما؟ هل هذا الإنسان يتصدق بكل ماله أفضل دائما، أم أن هذا في حالة خاصة ويعد ذلك من المسابقة بالخيرات؟ فلو دعي داء الصدق الآن من قبل ولاة الأمور لنائبة أو نكبة لا قدر الله وقعت في بلدة من بلد المسلمين أو في بلده، فدعا الناس للصدقة، فهل يشرع لكل أحد أن يأتي بكل ماله، أم أن الذي فعله الصديق هذه حالة خاصة؟ هذه حالة خاصة إذا كان لا يضر بمن لهم حق عليه. نعم، وذلك أيضا أحسن ذلك بحديث كعب بن مالك لما قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وأيضا قال العلماء في واقعة الصديق هذا أن الصديق كان تاجرا ويأتيه مال كل يوم، فلا يحتاج أن يسأل الناس حينئذ صدق بكل ماله، ولا نتكفف من يعوله الصديق. فتكون المسابقة بالخيرات أن يتصدق بكل ماله، وأما من لم يكن حاله كحال الصديق فلا تكون المسابقة بالخيرات، بل من تضييع من يعود إلى تصدق بكل ماله. انتبهوا لذلك. فهمتم؟ نعم. نعم. قال رحمه الله: والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله، وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متناسية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. الوجه الثالث. نعم. إذن هل يبين شيء تعالى هنا أن هذا الاختلاف لا يؤثر، لأن المراد التمثيل وليس الحصر؟ نعم. الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا، أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض أو اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة. نعم. الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أن يذكر أحدهم في نزول الآية سببا، ويذكر الآخر آخر دائما في الأول، ويمكن أن يكون نزولها لأجل السببين، أو أن الآية نزلت مرتين، ويبين أنه لا اختلاف بين السلف من الصحابة والتابعين في هذه المعاني أيضا. ثم قال: بهذا كل الذي مضى يسمى اختلاف تنوع، لأن الاختلاف عند السلف كما ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أيضا ينقسم إلى قسم: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع مثل له الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهذا كتاب عظيم من اعظم كتب اصول الفقه، بقصه حديث لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه: لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه. فادركتهم في المغرب في الطريق فتنازعوا، فاخذ بعضهم بظاهر النص واخر صلاه العصر الى بعد المغرب وصل في ابن قريظة، وفهم من ذلك أن المراد تأخير صلاة العصر. وبعضهم قال إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام المسارعة والمسابقة، وإذا جاء وقت الصلاة نصلي في وقتها، ولكن نبادر ونسارع ونسابق إلى بني قريظة. ولما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سكت وأقام كيف عليه، أن هذا في فهم النص. وأما القسم الثاني واختلاف التضاد، ويكون أحد المختلفين على الصواب والآخر على خطأ، وهذا في قول الله تبارك وتعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أحدهما مصيب والآخر مرتد. فقدره الإسلام: وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قريب بالنسبة إلى ما لم يختلف فيه. نعم. قال رحمه الله: كما أن تنازعه في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك، لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملها منقولة عنه بالتواتر، وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم. يبين في هذا المقطع أن اختلاف التناقض أنه قليل جدا بالنسبة لما لم يختلفوا فيه، هذا إن وجد وصح الإسناد إليه. كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة، مثلا الاستفتاحات ورد فيها أكثر من حديث. فأخذ المسلم عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جده ولا إله غيره. واختار هذا الاستفتاح الإمام أحمد رحمه الله لأنه دعاء ثناء، وعند الإمام أحمد دعاء الثناء أعظم من دعاء المسألة، لأنه ليس العبد فيه حاجة، فالإخلاص فيه أعظم وأجل. وبعض العلماء اختار حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كان بعد المشرق والمغرب، إلى آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقدم ما في الصحيحين على ما في حديثنا هو حديث عمر عند الإمام مسلم. وبعضهم قدم حديث الاستفتاح بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو عند الشيخين وغيرهما أيضا، هو استفتاح طويل في صلاة الليل وغير ذلك. هذه الاستفتاحات كلها يستفتح الإنسان بواحد منها صحة الصلاة ولا إشكال. ومن ذلك أيضا صيغ الأذان، قد علم النبي عليه الصلاة والسلام بلال الأذان 15 جملة: التكبيرات 4، الله أكبر الله أكبر، والشهادتان 4، والحيالتان 4، والتكبيرتان والتهليل، فهذا أذان بلال. وهو حديث أخرجه البخاري في أفعال العباد، والترمذي وابن ماجه، وصحيح لغير من حديث أبي محذورة رضي الله عنه. وأما أذان أبي محذورة الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه 19 جملة، هو نفس أذان بلال غير أنه يزيد في الشهادتين، فتكون الشهادتان 8، 4 سرا و4 جهرا، ويسمى هذا بالتشجيع. أي أن المؤذن يقول بينه وبين نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يقول ثم يجهر، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر، ثم يعيدهما جهرا كما سبق، فهذا يسمى الترجيع. فهذا النوع من الأذان صحيح 15 جملة، وهذا النوع وهو حديث بلال بن رباح وحديث 19 جملة، كل هذا حق صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يسمى اختلاف تنوع، وليس فيه ذم لأحد المختلفين. أما التضاد فكما سبق، فهذا الاختلاف الواضح عن الصحابة في التفسير من النوع الأول. نعم. قال رحمه الله: وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة. إن بعد ما قول القول دائما إن مكسور، قال الله إني معكم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن. كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. نعم. هنا انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه القاعدة العظيمة التي أراد أن يبني عليها ما جاء في هذه الرسالة المباركة المغاطشية إلى أهل مغاطش في بلاد المغرب. وخطر رحمه الله تعالى بأنه يجب علينا اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الثابت مفهوم بالنسبة لنا أو كان غير مفهوم، ولكن نعتقد أن معناه حق سواء علمنا المعنى أو لم نعلمه، وسواء هذا اللفظ جاء في القرآن أو جاء في السنة. قالوا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به النص المعصوم عن كتاب السنة، فيجب علينا أن نؤمن به وأن نؤمن أن معناه حق. كذلك إذا أجمع الصحابة الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان يجب علينا اتباع ذلك. وأيضا سواء كان هذا الذي أجمع عليه يجب أن اتباعه فيه له نص من السنة لكن لم يبلغنا هذا النص، أو إنهم استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم، فعلينا في كلا الحالين أن نتبعهم لأنهم معصومون عن الخطر. بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لغيره، أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح البخاري والصحيح وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في أنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا يشهد له قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا فيه دليل على وجوب اتباع المؤمنين بما أجمعوا عليه، وأن من خالف المؤمنين هو متوعد بهذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. فهذه قاعدة عظيمة سوف يبنى عليها كل ما سيأتي في هذه الرسالة، وسيفتح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلامه في هذه الرسالة بمسألة الرؤية ومسألة عفوا الغلو التي سئل عنها أن قلت الرؤية في أول مجلس عفوا الخطأ، إنها مسألة الغلو التي بنى عليها كلامه في هذه الرسالة العظيمة، هي رسالة نافعة في إثبات هذه الصفة العظيمة علو الله تبارك وتعالى، ورد الرد على المبتدعة في هذا الباب. ولعل نكتفي هذه الليلة بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله بما سيوصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على العمل بما تعلمناه وسمعناه وعلمناه. وأرجو إن شاء الله أن تتابع المذاكرة درسا بدرس، ولا تحرج يعني إذا سئلت ولم تعرف لا بأس، بس مش كل مرة ما تعرفش، إذا لم تعرف مرة لا بأس. يعني أحاول تذاكر دائما يعني حتى يرسخ الفائدة في ذهنك قبل أن تنام، اكتب راجع ما تكتب وتكون أخطأت، حتى لو مر عليك زمن. هكذا كنا عند علمائنا وشيخنا: لا ينام الإنسان أبدا إذا حس شيئا خلف عالم إلا إذا رجع، ربما يخطئ في الكتابة أو شيء فيبدأ يسأله في الدرس القابل أو يتصل عليه أو يقابله في أي صلاة في المسجد يسأله وهكذا. وإن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله بعد أن ننتهي من هذه الرسالة ناقل لكم فيها اختبار إن شاء الله تعادل إلى التدريس بإذن الله. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، أستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كان اللفظ إنما يراد للمعنى كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما سبق، فكيف يكون الاختلاف في المعنى لمسمى واحد مما يسوغ فيه الخلاف، علما أن كل تفسير للمعنى إنما ينتج عنه عمل؟ نعم، ليس اختلافا في المعنى وإنما هو اختلاف في اللفظ، والمعنى واحد والشخص واحد، كما ذكر شيخ الإسلام هنا إذا قلت زيد كريم وزيد عابد وزيد شجاع، كل هذه الألفاظ وإن كان لكل منها معنى لكنها ترجع إلى شيء واحد وهو زيد، فحينئذ لا إشكال. كذلك لو قلت في القرآن أو السنة، قلت القرآن، قلت الكتاب العزيز أو نحو ذلك، فكلها ترجع إلى مسمى واحد. لو قلت السنة وقلت الحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هنا هي السنة عند المحققين من أهل العلم أن الله ذكرها مع آيات الله القرآن. فلو قلت السنة النبوية أو الحكمة، كل هذا يرجع إلى معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رأينا فيما سبق عند قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أن جعل بمعنى سيارة، فهل يفهم من ذلك أن القرآن لم يكن عربيا قبل ذلك وإنما صير عربيا؟ لا، ليس كذلك، إنما القرآن عربي، وهذه اللغة لغة العرب، ومن ضمن يعني ما يمدحها أو ما يفضلها على غيرها أنها لغة القرآن، إنها لغة القرآن. وقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول يعني صيرهم، صيرهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود؟ صيرهم ولكن هم نفس، ولكن على صفة ما، صيرهم ولكن هم نفس الأشخاص، وهذه المخلوقات نفسها لم تكن مخلوقات أخرى، وإنما هي نفس المخلوقات، وإنما صيرها كعصف مأكول. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود من تأخير الصلاة عن وقتها الذي ذكره شيخ الإسلام؟ هل هو إخراجها عن وقتها أم أداؤها في آخر وقتها؟ المقصود بتأخيرها عن وقتها الذي هو محرم، ولا في أي موطن من كلام شيخ الإسلام، ليس تأتي الموطن المذكور في المسابقة، كان المقصود المذكور في المسابقة، وتحرر شيخ الإسلام وقال والسابق المصلي لها في أول وقتها، حيث يكون التقديم لها ماذا؟ أفضل. نعم، هذا ليس معناه أنه خبت وقتها، وإنما آخر وقتها، وتحرز بقوله حيث يكون التقديم لها أفضل من الحالات والصور التي يكون التأخير لها أفضل، لأن الخروج عن وقتها هذا محرم، هذا محرم من الكبائر متوعد عليه، هو المذكور في قوله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس يؤخرون الظهر بالبغى إلى العصر والنوم إلى العشاء، يعني بدون عذر شرعي. نعم. عفوا شيخنا، يعني يكون المقصود هو المعنى الثاني أنه أداها في آخر وقتها. نعم، في آخر وقتها وليس بعد خروج وقتها. نعم. هذا في المسابقة. نعم. يقصد أي يعني الأخ الذي يسأل. نعم. يقصد عن أي، يسأل عن أي فقرة، يوجد فقرتان. اقرأ الفقرة الأولى وسابق المصلي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل، والموطن الثاني غالب المؤخر من صلاة عن وقتها، هذا مؤخره عن وقتها إن كان المقصود. هذا السؤال، هذا المقصود شيخنا. نعم، سلمكم الله. المؤخر للصلاة عن وقتها. لا، هذا عن وقتها يعني بعد خروج وقتها. أما في السابق القراءات هذا في يصليها ولكن في آخر وقتها قبل دخول وقت التي بعدها. واضح؟ نعم شيخنا. إن الإشكال إنما ورد حفظكم الله، يعني إذا كان الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وإذا كان المراد من تأخيرها عن وقتها هو أداؤها في آخر وقتها يكون قد ترك الأولى وليس قد وقع في محرم. لا، المراد هنا أداؤها في أول الوقت. نعم. وإنما الظالم المؤخرها عن وقتها، يعني خرج الوقت. نعم. لذلك من دقة شيخ الإسلام في السابق قال ماذا؟ في وقتها صليها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل. المصلي لا في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل. هذا الوقت ما زال موجودا. أما في الأول أفضل نفسه المؤخر لها عن وقتها. كذلك؟ نعم. لا. نعم. لا لا هو كذلك. واضح؟ نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين خلاف التنوع والخلاف السائغ؟ بينهما قرب أو هما واحد. الخلاف السائغ يكون يعني في فهم النصوص ربما كما في قصة ابن حريرة عندما يقول أن الخلاف التنوع كما ذكر الشاطبي رحمه الله في الأطفال، أو يقول كل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى اختلاف تنوع. فالصلوات الإبراهيمية ورد فيها خمس صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الاستفتاحات ورد كذلك مثل وغيرها مما جاء به السنة من التنوع والنصوص في الموطن الواحد من السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير آية هذا عفوا شيخنا؟ وكذلك إذا كان في اجتهاد في فهم النص والمعنى للجميع يسمى اختلاف سائغ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير آية من الآيات اختلاف تضاد؟ لا نعلم ذلك لأنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا وقع ولكنه قليلا، ولكن شيخنا عبد العزيز بن بطشي ذكر أن الاختلاف الواقع كله اختلاف تنوع وليس مضاد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما كتب التفسير التي تنصحون بها المبتدئ؟ المبتدئ يبدأ بتفسير العلامة الرحمن بن ناصر السائل رحمه الله تعالى المسمى بتفسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان، حيث أن هذا التفسير السلفي لم يقع فيه تأويل واحد، وأيضا هو يهتم بالمعاني والسبب في المعاني، فإذا انتهى منه فيمكن أن نقرأ في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الذي يعد اختصار لتفسير شيخ المفسرين محمد بن زيد الطبري، فيقرأ في تفسير ابن كثير حتى يتمتع بالأسانيد، وبعد ذلك هو أن يقرأ في تفسير محمد بن زيد الطبري أو تفسير القرآن. هذه التفسير الثلاثة ليس فيها أي تأويل مطلقا. إذا أردت أن يهتم بالأحكام وآيات الأحكام فيقرأ تفسير القرطبي رحمه الله تعالى الذي يسمى بالجامع لأحكام القرآن مع التحرز من الأشعريات، من وقع في القرطبي من أشعريات أو من تشعر في كتابه الجامع لأحكام القرآن. نعم. ثمة شيخنا أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. آمين. بارك الله فيك. شكر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.